قد عيل صبرهم به حتى أثر في أجسامهم من قولهم حرى جسمه يحري إذا نقص من ألم أو غم ونحوه. والصحيح أنه بالجيم، وقوله بين قرني شيطان أي ناحيتي رأسه، والمراد التمثيل، معناه أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته ويتسلطون. وقوله يقرب وضوءه معناه يحضر الماء الذي يتوضأ به. وقوله إلا خرت خطاياه هو بالخاء المعجمة أي سقطت، ورواه بعضهم جرت بالجيم، والصحيح بالخاء وهو رواية الجمهور. وقوله فينتثر أي يستخرج ما في أنفه من أذى. النثرة طرف الأنف. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر، فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم.